روايتين عن الإمام أحمد بالنسبة للمغربي والعشاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كل هؤلاء الأئمة يقولون بهذه الصورة. فمتى محتاج للجامع جامع بين الصلاتين، لكن في سنة غائبة عن الكثير وهي لا يعمل بها الآن، ومفروض أن يعمل بها، هي أحسن في حقيقة من الجامع بالنسبة في أوقات الأمطار وأوقات هبوب الرياح والبرد، وهي أن يصلوا في البيوت. وهذه السنة ثابتة في الصحيحين متواترة، جاءت في الصحيح من عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في الرحال. ابن عباس فعل هذا في يوم جمعة، فحين أنكر عليه بعض الصحابة قال الجمعة عزمة لا تخفى علي الجمعة، ولكن هذه الرخصة وقد رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم ترخيصا بها. فابن عباس يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا وأنه رخص في ذلك، فكان ابن عباس أمر مناديا يوم الجمعة أن يصلوا في رحاله. ومعلوم أن الجمعة ما تقام في السفر، لأن بعض الناس يقال في السفر، الجمعة ما تقام في السفر أصلا، الجمعة تقام في الحضر لا تقام في السفر. وابن عباس في الصحيحين عنه أمر في الحضر، المفروض أوقات البرد الشديد وأوقات الأعذار يقول أنا صلوا في الرحال، يعني الظهر يصلوا في بيوته، العصر المغرب يصلوا في بيوته، إذا زال العذر في وقت العصر أو في وقت العشاء يأتون إلى المساجد، ما زال العذر يكرر ذلك مرة أخرى يقول أنا صلوا في بيوت. وهذه السنة ليست خلافية أيضا، تختلف عن الجمع، الجمع في خلاف، في أصل الجمع في خلاف. فمثلا أبو حنيفة يرى الجمع فقط في مزدلفة وعرفة، على ذلك يمنعه مطلقا. لكن بالنسبة لهذه السنة مجمع عليها، حكى الإجماع ابن المنذر، حكى الإجماع القاضي عياض، حكى الإجماع ابن حجر الفتح، حكى إجماع آخر من العلماء، هذه السنة المجمع عليها، والأولى أن السنة المختلف فيها. إذا كان في نعم يشرب، يعني ما يقتدي كل إمام بالمسجد الآخر، كل إمام ينظر إلى أحوال جماعته، لأن القضية الآن بعض الناس برد شديد يتصل على أحد العلماء يقول نجمع، قد يخول لهذا العالم يجمع في مسجده، لكن لا يخول لك تجمع في مسجده، قد يكون في عذر لي أنا أجمع، أنت ما لك عذر تجمع. فإذا وجد غبار، فإذا كان في أذى لبعض المصلين وأمراض وقد يؤثر عليهم، ففي هذه الحالة يجمعون، لكن لا يعني أنه جمع هذا المسجد أن يجمع المسجد الآخر، إنما من توفرت فيه شروط الأعذار فهؤلاء يجمعون. أن الناس الجمع على ثلاثة أقسام، قسم يتساهلون في الجمع، يجمعون بأدنى سبب، مجرد أن توجد السحب على السماء يجمعون، وطبقة ما يجمعون أبدا، ينتظرون البيوت أن تسقط على جماجم المسلمين حينئذ ينظرون في أحكام الجمع، وطبقة يتوسطون لا نجمع بلا عذر ولا نمنع مع وجود الأعذار المسوغة للجمع. العبرة بالعرف على في أصح قول العلماء. بالنسبة للجمهور كما يرى العلماء كمالك والشافعي وأحمد لا يرخصون في هذه الصورة، هذه الصورة بالقصر، لأنهم يشترطون أن تكون مسافة أربعة برد، وأربعة برد في قول جماهير العلماء هي ما فوق 80 ودون 90، وهذا على مذهب جماهير العلماء. والبخاري رحمه تعالى في صحيح ذكر أثرا في هذا عن ابن عباس وابن عمر، والإسناد إليهما صحيح. والقول الثالث المسألة أن إذا كان هذا مسيرة يوم هنا يقصر، وهذا رأي البخاري نفسه رحمه تعالى في هذه المسألة. أما شيخ الإسلام فيعتبر ذلك بالعرف، لأن في قاعدة أصولية إذا جاء أمر في القرآن، إذا جاء أمر في القرآن أو جاء أمر في السنة ولم يثبت تحديد في الكتاب ولا في السنة تحديد هذا الأمر، ثم بعد ذلك ما ثبت تفسيره في اللغة، ففي هذه الحالة تذهب إلى العرف. بل المالكية يقدمون العرف على اللغة كما في المراقي، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن كمطلق العرفي، هذا مذهب مالك، وهذا نظر في مذهب المالكية. فمالك يذهب مباشرة إلى أن تعمل العرف، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا ستعمل العرف، إذا كان في العرف يسمى هذا سفرة فتقصر بغض النظر عن المسافة، سواء كانت 20، 30، 40 أو 100، وإذا كان هذا المسافة لا تسمى سفرة فإنك لا تقصر، فإنك لا تقصر، فالعبرة بالعرف. والناس في عادة ما يسمون مثل هذا السفرة، أما بس تأخذ الزاد والراحلة فهي ليست معيارا، قد يأخذ الزاد والراحلة لمسافة 5 كيلو مترات، وقد لا يأخذ لا زاد ولا راحلة فيما هو أبعد من ذلك. نعم هذا صحيح، هذا في صحيح الإمام مسلم. نعم صحيح، هذا في صحيح الإمام مسلم كان صلى الله عليه وسلم خرج مسيرة ثلاثة أميال قصر الصلاة، والميل قيل كيلوان قيل ثلاثة، فعلى هذا في المجموع إذا بلغ 9 كيلومترات قصر. لكن اختلف في معنى هذا الحديث. طائفة من العلماء يقول أن المعنى في هذا الحديث، طبعا فيه ثلاثة أميال وثلاثة فراسخ، شك شعبة في الحديث، أو ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، لكن على كل على ما اختاره جميع العلماء أن ما هو الراجح الأميال، هذا قيل أنه بداية خروج السفر ليس نهاية السفر، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا هذا الخبر ما كان يقصرون في ثلاثة أميال إلا إذا كانوا يعتبرونه سفرا، كما صنع ابن عمر قصر مسافة ميل في الوقت ذاته، هو يقول بالسرد الصحيح لا تقصر في أصلا في أقل من 4 برج، فدل ذلك أنه يعتبر العرف، يعتبر العرف. جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يخرجون مثل هذه المسافة ولا يقصر، بدليل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قوة قبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصر في هذه المسافة، لأن هذا كان لا يسمى سفرا. قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أماكن أبعد من هذا ليصلح في بني عمرو وغير ذلك، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في هذه المسافات. العرف معول على العرف، معول على العرف. في العصر القديم مثلا كان يسمى ذهاب المكة إلى منى أو إلى مزدلفة أو إلى عرفة يسمونه سفرا. في هذا العصر تغير العرف، الآن صارت منى حي من أحياء مكة، فأهل مكة ما يقصرون لأن هذا ليس بسفر، إلا على مذهب أبي حنيفة الذي يقول أن القصر لا يرتبط بالسفر إنما يرتبط بالنسك، يرتبط بالنسك، وهذا ضعيف. صواب أن السفر يرتبط، القصر يرتبط بالسفر لا يرتبط بالنسك. شيخ ما حصل اليوم من قصاص؟ نعم حصل اليوم قصاص يا شيخ، لي 36 سنة وهو حديث الناس اليوم يا شيخ. هل يا شيخ الأولى جمع مثل ما حصل الآن السنين الأخيرة جمع ملايين ليعتق الربة من يعني وقع في الأمر هذا، الأفضل تركه يقام عليها الحد؟ ما سمعت سيدي. أقول يا شيخ الآن يقيم على واحد اليوم قصاص ومكث السجن 30 عام وطلبوا تقريبا 18 مليون وصلوا بعد يوفرون المبلغ، وقبله اجمعوا البعض من أراد أن يقوم على الحد وأعتق رقبته، هل الأفضل يا شيخ جمع التبرع مثل الدولة ولا تركه يقام عليها الحد؟ جل وعلا قال فمن عفي له حقيقي فاتباع من الله وأداء للإحسان، فهذا دليل على مشروعية العفو، هذا دليل على مشروعية العفو، إنما يترك من يقام على الحد إذا علم أنه مفسد في الأرض، إذا لم يعلم عنه فساد في الأرض فالسعي في عتق رقبته هذا أمر محمود، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، بل هذا محل إجماع واتفاق بينهم. لكن المفروض أن الناس لا يبالغون في هذه الأموال، هذا يشبه ما تقول أموال تعجيزية، إما أن تبذل هذا المبلغ الكبير وإما نقطع رقبته، إذا ما وفرت قطع رقبته، إذا هو يريد تاجر بميته ويتاجر بدم أخيه أو دم ابنه، كان المفروض إما أقل شيء يقدر يطلب مبالغ معقولة يطيقها الناس أو يعتق لوجه الله جل وعلا، والله جل وعلا فك رقبة، هذا بفك الرقبة المحمول فكها، ويكون الناس يدفعون الأموال هذا يحمدون على ذلك ويشكرون على ذلك، إذا ما استطاع شخص يوفر هذا المبلغ لفك رقبة هذا الرجل نسأل الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويرفع درجات في المهديين، هذا محمود يشكرون على ذلك. إذا ما وفر هذا المبلغ هذا يعني سبيله وهذا جزاؤه، قد يكون هذا إن شاء الله كفارة له يوم القيامة. أما مسألة أيهما الأفضل، الأفضل فك رقبته إلا إذا علم عن الرجل أنه صاحب فساد أو متى ما أعتق أنه سيعود إلى الفساد وأنه مؤذي للمسلمين، أما إذا لم يكن كذلك فالسعي في فك رقبته أولى. الحمد لله، نسأل الله يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته في المهديين يتجاوز عنه ويجعل ذلك كفارة له. مسألة الخلاف هذه، لكن جماهير العلماء الأئمة الأربعة رواية واحدة عنهم، يمنعون من ذلك، حتى حكاها الإمام السجلي رحمه الله في رسالة إلى أهل الزبيد إجماعا، وهذا ما في إجماع، روى عن سعد رضي الله عنه وعن جماعة من العلماء خلاف في المسألة، مسألة خلافية، نوعا الدليل صحيح يمنع من ذلك، لكن العمل يقول الجمهور أحوط سنحتاط، يعمل يقول الجمهور احتياطا لا إجابة، لو مثلا ما نقول تأثم إنما هو دليل نحتج به، وحديث لمس القرآن للطاهر معلول ولو صح فهو في المسلم كما بين ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوساط، يقول الناظم وإن الأورع الذي يخرج منه خلاف ولو ضعيفا فاستبني، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. والوضوء عبادة أيضا، ويجر على الوضوء، تكفر عنه خطايا كلها بالوضوء، وتتساقط عنه الذنوب مع آخر قطرة الماء، ويعين نفسه أيضا على أداء عبودية ولا لا يشقها أيضا. متعلقة بالعفو، وهذه مؤسسة مهمة، وذلك أن الإنسان إذا قتل نفسه وكان للمقتول ورثة، لو عفى واحد منهم عتقت رقبته ولو رفض الآخر. وفي أصح قولي العلماء الزوجة تدخل في هذا، وهذا أصح الروايتين في مذهب الإمام أحمد، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل أخا زوجته، قتل أخا زوجته، فعفت الزوجة فقال عمر الله أكبر عتق القتيل. وهذا روى عبد الرزاق بسند صحيح، والإمام أحمد أخذ بهذا الأثر. فتخيره من باب قد يعفو هؤلاء، يعفو البقية، إلا في حالة إذا كان القاتل قتل غيلة، فقتل الغيلة يقتل ولو عفى الورثة، بدال أن تدعو إلى وليمة ثم بعد ذلك تضع في طعام أسهم، هذا يسمى قتل غيلة، أو أن تقتل عالما، أو أن تقتل آمراً بالمعروف أو ناهياً عن المنكر، هذا يسمى قتل الغيلة. هذا لو عفى هؤلاء فإنه لا يعفى عنه في مذهب جماهير العلماء. على هذا إذا ما اتفق الورثة على القصاص، اتفق الورثة على القصاص، فإنه ينتظر في هؤلاء القصة. إضافة إلى ذلك، هل حق حقوق الورثة؟ بمعنى لو كانوا غير قصة وسكتوا، الحاكم يؤخر القصاص، هذا ما طالبوا بالقصاص، وما يعطل الحد، لكن الحق يؤخره. إذا شخص قتل شخصاً، فأتى أولياء المقتول القاتل فقالوا للحاكم نريد أن تؤخر لعلنا نسعى في الشفاعة، وورثة القتيل ما طالبوا، فمن حق الحاكم كناحية سياسة شرعية أن يؤخر، لأن هذا حق لورثة القتيل ولا طالبوا به، فالتأخير من حقه. لكن لو طالبوا وجب إقامة الحد في الحد، ما لم يكن في قصة فلا بأس أن ينتظروا، وهو قول طائفة كبيرة من أكابر العلماء، لأن هؤلاء لهم حق في العفو، ما دام لهم حق في العفو قد يعفو، ودل على هذا الواقع، في طبقة كثيرة يقتلون ثم بعد ذلك ينتظر القصر، إذا كبر القصر عفو، عفو، وهذا من حقهم. ما يمنع قطر السماء؟ نعم؟ لا ما يمنع قطر السماء، ما عطل الحد أصلا، ليمنع قطر السماء تعطيل الحدود، هذا ليس تعطيلا للحد، هذا انتظار لبلوغ أصحاب الحق. هل يطالبون بالحق أم يعفون عن حقهم؟ تفضل يا شيخ، تفضل.